بشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. اللهم انا نسالك الاخلاص والقول العافيه. يقول المصلي رحمه الله عليه: من اخطر الفرض قضاه وليزد كفاره في رمضان ان عمل لاكل نوس البن أو شرب فمن أو لجمني ولو بفكر أو لرغض ما بني بلا تأول قريب ويباح بالضر لو سفر قصر مباح وعمره بالنفل دون الضر محرم وليقضلا بغير وكف لم يصون شهرين ولا عتق مملوك بالإسلام حلال وفضلوا إطعام ستين فقير مدة لمسكين مسكين من العيش الكثير. يقول المصنف رحمه الله عليه: من أفطر الفرض قضاه. يعني أن الإنسان إذا أفطر متعمدا في فرض معناه في يوم صامه فرضا عليه لا بد أن يقضي ذلك اليوم، سواء كان هذا اليوم من رمضان أو من غيره. فلو كان يقضي رمضان ثم في قضائه لرمضان أفطر يوما عامدا فيجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي كان في ذمته، وهل يقضي هذا اليوم الذي انتهك حرمته ام لا؟ فيفسده عليه. ولذلك الانسان الان اذا كان مطالب بثلاثه ايام من رمضان فاراد ان يقضيها، فلما كان باليوم الاخير منها افطر عمدا وهو يقضي، لا شك ان اليوم الذي يطالب به ما زال مطالبا به. لكن هل يطلب ايضا بقضاء يوم كامل بدل هذا اليوم الذي اخذه عمدا؟ هذه مساله اخرى، كما قال خليل: وفي قضاء القضاء خلاف. انا هناك في قضاء القضاء خلاف، اما الذي كان بذمتك فما زال. لكن الانسان اذا اخطر متعمدا في نهار رمضان فانه يقضي ويزيد على ذلك الكفاره، يقضي مع الكفاره، لكنه لا يقضي إلا إذا كان متعمدا. أما إذا شرب أو أكل ناسيا ثم تنبه بعد ذلك أن هذا اليوم من رمضان فإنما عليه القضاء فقط وليس عليه كفارة. وأما ما ورد في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي أكل وشرب ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه فقد رأى مالك أن ذلك من باب رفع الإثم عنه فقط، أي إنما أطعمه الله وسقاه، وهذا صحيح. وأي إنسان أكل وشرب فقد أطعمه الله وسقاه، إذا فهذا لا يدل على أنه لا يلزمه القضاء، وإنما يدل على رفع الإثم عنه وأنه لا يلحقه إثم من ذلك، لكن هذا لا ينافي أنه يقضي ذلك اليوم. نعم. الحديث نزل فيه. كيف؟ الحديث بتاع طعام الله وسقاه. ايوه. نزل فيه النص الثاني. نزل؟ نزل الحديث ما كملش يعني. طبعا. طب في النص الثاني يبين بتاع. كيف النسخة؟ ماليش حاجة. على كل حال نحن نريد منه مولد الحديث هو إنما طعام الله وسقاه. وهذا هو الذي استدل به غير المالكية واستدل به المالكية، لكن المالكية رأى أنه من باب رفع الإثم، وغير المالكية رأى أنه من باب رفع القضاء عنه. لكن الصحيح أنه يقضي ذلك اليوم لأنه أفطر ناسيا، لكن يرفع عنه الإثم ولكن يطالب بقضاء ذلك اليوم. أما إذا كان قضاؤه عمدا، إذا كان فطره عمدا بمعنى أنه أفطر متعمدا في يوم رمضان، فهذا يجب عليه عند المالكية القضاء والكفارة معا، سواء كان أفطر متعمدا بأكل أو أفطر متعمدا بشرب أو أفطر متعمدا بجماع، فلا يجب عليه عند المالكية القضاء والكفارة. أما مسألة الجماع فهي مسألة مجمع عليها لأنها ورد النص بها حديث البخاري الرجل الذي جاء يضرب صدره ويقول غلبت جامعة أهلي ونصاني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل له رقبة يعتقها وهل له إطعام وهل له يعني الصوم فذكر أنه لا يقبل على شيء من ذلك فأعطاه عطاء من تمر وقال تصدق به على أهلك. إذا فهذا يدل على أن من جامع زوجته في رمضان يجب عليه أن يقضي ويكفر، لكن مالك رأى أن المسألة لا تتعلق بالنكاح وحده والجماع إنما تتعلق بمجرد الانتهاك، فمن انتهك حرمة شهر رمضان بأكل أو بشرب أو بجماع وجب عليه القضاء على الكفارة. وهذه المسألة تعرض لها الأصوليون فيما يسمى بمبحث تنقيح المناطق، فمالك رأى أن الحديث مدار فيه جاء على مسألة الانتهاك، فأي إنسان انتهك حرمة هذا الشهر الكريم بأكل أو بشرب أو بجماع وجب عليه القضاء على الكفارة. الشافعية يقولون أن الإنسان إذا أكل أو شرب عمدا إنما عليه القضاء فقط وليس عليه الكفارة، مفهوم؟ لأنه لا يرون الكفارة إلا بحصول الجماع لأنهم قصروا النص على ما ورد ولم يوسعوا ذلك ولم ينظروا إلى المقاصد. ومالك رحمة الله عليه نظر إلى المقاصد فرأى أن المدار على مسألة الانتهاك، مفهوم؟ إذا هذا هو معنى قوله من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمل لأكل أو شرب فمن لأكل أو شرب فمن، معناه أنه لو شرب من أذنه أو شرب من عينه أو شرب من أنفه إنما عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، لأن الكفارة لا تكون إلا بمن شرب من فمه خاصة، مفهوم؟ هذا هو معناه أو شرب فمن. قال لك الله في النص السابق أن من تعمد الإفطار من المسام غير الفم أنه يجب عليه القضاء كمن شرب من أذنه أو من عينه ونحو ذلك. إذن أو للمني كذلك من تعمد إخراج المني، من تعمد إخراج المني في نهار رمضان سواء كان عن عمد سواء كان بجماع أو باستمناء أو بغيره سواء كانت بوسيلة مباحة أو غير مباحة فإنه يجب عليه القضاء مع كفارة الإجماع العلماء. ولذا قال أولي المني ولو بفكر، فلو أن إنسانا وهو في نهار رمضان ظل يفكر في محاسن امرأة حتى أمنى وخرج منه المني فوجب عليه القضاء والكفارة معه. كذلك أيضا ما يجب منه القضاء والكفارة إذا رفض الإنسان ما بني، إذا رفض نيته، إذا رفض النية في نهار رمضان ولو لم يتناول مأكولا ولا مشروبا فإنه يجب عليه حينئذ القضاء والكفارة. وقيل إنه يقضي ولا يكفر، وقيل إنه لا يقضي ولا يكفر، هذه ثلاثة أقوال عند أهل العلم. الذي يرفض النية في النهار، مفهوم؟ ما هو معنى رفض النية؟ رفض النية كان ينوي أنه ليس صائما، أنه يرفض الصوم بنيته من غير أن يتناول مأكولا ولا مشروبا، فمجرد رفضه للنية يعتبر مخالفا، فقيل بوجوب القضاء والكفارة عليه وهو الذي دفع إليه المصنف هنا، وقيل إنه يجب عليه القضاء فقط، وقيل لا قضاء ولا كفارة لأن رفع النية إذا لم يستحي بأكل أو بشرب ولم يستند إلى أكل إلى شرب لا يعتبر. نعم. إذن هو هنا قال من أفطر الفرض قضاه سواء كان الفرض رمضان أو قضاء رمضان، مفهوم؟ وليزيد كفارة في رمضان، أنا أزيد الكفارة في نهار رمضان إن عمد بأكل لأكل أو شرب ثمين أو للمني ولو بفكر، أنا أقول كان هذا المني ناشئا عن تذكره أو لرفض ما بني، إذا رفض النية في نهار رمضان فإنه يجب عليه القضاء والكفارة. وقد ذكرنا بذلك قولين آخر، رافع النية بالنهار للكاف فيه الاختلاف جاري، فقيل القضاء بالكفارة، وقيل لا يقضي ولا كفارة، وقيل بل يقضي ولا يكفر وهو الأصح. قاله الميسر. لكن قوله أو لرفض ما بني بلا تأول قريب، معناه من رفض النية دين هذا رمضان ما أن يكون استند بذلك إلى تاويل قريب أو إلى تاويل بعيد. وأمثلة التاويل البعيد وحد التاويل البعيد هو الذي يستند صاحبه إلى سبب مجهول، هذا يسمى تاويلا بعيدا. والتاويل القريب هو الذي يستند صاحبه إلى سبب معلوم أو معقول شرعا أو عقلا أو عادة. فمثلا التاويل القريب، لو أن إنسانا احتجم وهو صائم، إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحتجم، فظن أن من احتجم يفطر، لأن ظاهر هذا الحديث أن من احتجم أفطر الحاجم والمحتجم، معنى الحديث أنهما تسببا بالفطر، وذلك لأن المحتجم يسبب ويسهي ضعفا يقع له وما يؤدي به الى الفطر، والحاجم يمص الدم فربما يبتلع منه شيئا. فمعناه افطر الحاجم والمحتشم معناه تسبب بالفطر، مفهوم. اذا سمع هذا الحديث وظن ان من احتشم في نهايه رمضان انه يفطر فافطر، هذا يسمى تاويلا قريبا، هذا صاحبه يقضي ولا يكفر لانه استند الى تاويل قريب. وكذلك ايضا من سافر في نهار رمضان بعد الفجر وظن أن من سافر بعد الفجر يباح له الفطر، لأن الذي يريد أن يفطر ينبغي له أن يخرج قبل الفجر من المدينة التي يسافر منها، لكنه لم يسافر إلا بالنهار، ظن أن من سافر بالنهار وهو صائم يباح له الفطر كمن سافر في سائر أيام أخرى، هذا أيضا استند إلى تاويل قريب، هذا صاحبه يقضي ولا يكفر. هذان مثالان للتاويل القريب. أما التاويل البعيد كان يقول مثلا أنه في اليوم العاشر من رمضان اعتاد أن تأتيه الحمى، فلما كان اليوم العاشر من رمضان أصبح مفطرا، يقول من عادتي أن هذا اليوم تأتيه الحمى فسأصبح مفطرا لها، هذا حقيقة التاويل البعيد، لأن صاحبه استند إلى سبب مجهول، وهذا صاحبه يجب عليه القضاء وعلى الكفارة. وكذلك المرأة إذا كانت من عادتها أن يأتيها الحيض في اليوم الخامس عشر من رمضان فأصبحت مفطرة في ذلك اليوم تنتظر الحيض، ولو أتاها الحيض في ذلك اليوم فإنها يجب عليها أن تقضي وتكفر. فهم. إذن فالنتيجة هي أن الإنسان إذا تأول تأويلا بعيدا وهو الذي يستند صاحبه إلى أمر مجهول هذا يلزم بالقضاء والكفارة، والذي والسبب الذي يستند به صاحبه إلى سبب معقول وقريب فهذا يقضي ولا يكفر، مفهوم. من الآن الشخص مثلا إذا رأى الهلال فأخبر الناس برؤية الهلال ولم يصدقوه فأصبح مفطرا وظن أنه فقط إنما رأى خيالا، إن يعني الناس لم يصدقوه ولم يرى من رأى معه الهلال، فقال لعلي رأيت أمر غيره فأفطر. هل نسميه تاويلا قريبا أم نسميه تاويلا بعيدا؟ لا، هل نسميه تاويلا بعيدا، لأن يعني الإنسان إذا شهد الشهر فلم يجب الله تعالى عليه الصوم، فكونه لم يصدق وكونه لم يصل معه الناس هذا ليس مدعاة لأن يترك ما رأى، لأنه هو رأى أمرا يقينا لا يشك فيه هذا يجب عليه أن يصوم، مفهوم. فالتأويل القريب مثلا كمن سافر أقل من مسافة القصر فأفطر ظن منه أنه لا فرق بين المسافر لمسافة القصر وغيرها، هذا نسميه تأويلا قريبا، إذا كان الإنسان جاهلا يسمع أن المسافر يقصر فقصر في هذه المدة القصيرة فترة المسافة القصيرة التي لا تبلغ مسافة القصر، خلاص نسميه تاويلا قريبا لأن صاحبه استند إلى سبب معقول الشرع؟ لأنه من المعقول أن يلتبس على العامي الفرق بين مسافة القصر وغيرها، مفهوم؟ ويباح للضر أو السفر قصر، أي مباح، يعني ويباح الفطر للضر. فمن أي إنسان وجد ضررا، سواء كان هذا الضرر ضررا مهم أن يكون ضررا يحصل منه التأذي والأذى، فأي ضرر يحصل للإنسان من الصوم أذى معقول، ليس أذى العطش والجوع لأنهما مقصودان من الصوم، لكن كما مثلا إذا صام ضعف بصره أو يعني وقع له مرض يعني ما يؤثر عليه، فهذا النوع صاحبه يجوز له الفطر لأنه مريض، مفهوم؟ وكذلك إذا كان الإنسان مسافرا سفر قصر يباح معناه يباح ذلك السفر، معناه ليس سفر معصية، فهذا السفر يباح له أن يفطر به. وقد اختلف العلماء في الفطر والصوم أيهما أحسن في السفر، فظاهر الآية أن الصوم أفضل والفطر مباح، لدليل قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، ولكن ظاهر الحديث أيضا أن الفطر أفضل من الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. ولكن العلماء جمعوا بين الحديثين لأن هذا الحديث جاء بسبب في غزوة تبوك لما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يضله الناس فسأل عنه فقالوا هذا رجل أشهده الصوم، فقال لهم ليس من البر الصوم في السفر. إذا فالإنسان إذا كان يشهده الصوم ويتعبه لأحسن له في السفر أن يفطر، والإنسان إذا كان لا يؤثر عليه الصوم في السفر لقوته أو لكون الزمن باردا أو لكونه يسافر سفرا ليس شاقا جدا، فهذا الأحسن له أن يصوم لقول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم. لكن إذا كان الإنسان يسافر سفرا غير مباح فهذا لا يجوز له الفطر. هو هناك السفر، هناك ما يسمى بسفر المعصية وهناك ما يسمى بالمعصية في السفر. سفر المعصية هو أن يذهب من أرض لأرض من أجل أن يرتكب فيها معصية معينة، أي لم يكن له غرض إلا أن يرتكب هذه المعصية، كأن يذهب من شرق الأرض إلى مغربها ليشرب خمرا، ليس له إلا هذا الغرض. هذا السفر هنا يسمى سفر معصية، وهذا صاحبه لا يقصر الصلاة ولا يباح له الفطر. السفر للتسلية هو سفر مباح، وإن نوى به الإنسان التقلب في الأرض والتفكر في آيات الله تعالى لكان سفرا طاعة، لأن المسافر يمكن أن ينوي بسفره فامشوا في مناكبها، شوف مناكبها في الأرض، مأمور بأن الإنسان يمشي في مناكبها حتى يطلع على ما فيها. فإذا كان سفره ينوي به السير امتثالا لهذه الآية وللتفكر في آيات الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فمشارق الأرض مختلفة ومغاربها أشخاصها وأجناسهم وأخلاقهم وعاداتهم وأعرابهم وألوانهم، وهذا كله يعطيك عبارة ويدلك على عظم الله تعالى وتمكنه في هذا الكون وتصرفه له، فهذا أيضا ينقلب السفر هنا في هذه الحالة سفر طاعة. فلذلك من أراد أن يسافر للتسلية فليجعل أولا قبل التسلية السير في الأرض، نية السير في الأرض ونية التفكر في آيات الله تعالى ومخلوقاته، ونية العزيمة أنه إذا رأى منكرا يغيره، وأنه إذا وجد جاهلا يعلمه، وأنه يصلي في أرض لم يصلي بها ويذكر الله تعالى في أرض لم يذكره عليها، مفهوم؟ وهكذا. فإذا رأى تربة وقف وتوضأ وصلى ركعتين ونوى بذلك أن تشهد له هذه التربة على أنه صلى فيها، وهكذا يكون السفر للإنسان دائما سفر طاعة. أما المعصية في السفر فهذه لا يسلو منها أحد ولا تؤثر على ما من إنسان إلا ويعصي ربه مهما كان. هل تجدون إنسانا لا يعصي الله تعالى؟ إذا وجدتم إنسانا لا يعصي الله تعالى فأحضروه لنا، لأنه لا يوجد إنسان إلا ويعصي الله تعالى مهما كان، حتى لو كان في جلوسه أو في سفره أو في مقعده أو في مأكله أو في مشربه أو في تصرفاته في نظره في سمعه في جميع جوارحه، لا تخلو من معصية. فالسفر فالمعصية في السفر هذه أمر لا يسلم منه إنسان مهما كان، مفهوم؟ أما المعصية أما السفر لأجل المعصية فهذا شيء آخر، لأن هناك فرق بين المعصية في السفر وبين السفر للمعصية، فالسفر للمعصية صاحبه لا يقصر، أما المعصية في السفر فهذا لا يسلم منها أحد، لابد أن ينظر أجنبية على أقل تخطيط، يمر بموقع طريق ليتزود من وقود أو ماء ونحو ذلك أو طعام، لابد أن ينظر إلى ما لا يباح، وهكذا إذا فلا يسلم على الأقل هذا إذا كان صالحا، إذا كان في غاية الصلاح والفضل. نعم. إذا فذلك لا يؤثر على الصوم ولا علاقة له به، لأنه أمر عادي، مفهوم؟ إذا فقوله بلا تلول قريب ويباح للضر أو سفر قصر النيل مباح وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا بغيره، يعني أن تعمد النفل تعمد الفطر في صوم النفل من صام يوم الاثنين ويوم الخميس ثم أفطر بذلك اليوم من غير ضرورة ومن غير داعي هذا محرم شرعا لا يجوز، مفهوم؟ ويقضي ذلك اليوم إذا أفطر فيه عمدا يقضيه لأن من دخل في عبادة وجب عليه إتمامها، الصوم ما كان واجبا عليك لكنك لما دخلت فيه وجب عليك، أما إذا كنت تتطوع وتصوم صوم التطوع فأفطرت ناسيا أو أفطرت ساميا فهذا لا يؤثر عليك بإذن الله، لا ولا يجب عليك القضاء، مفهوم؟ إذا فمن أفطر في النبل عمدا يقضي ذلك اليوم الذي أفطره لأنه ألزم نفسه، لأن هناك نوع من العبادات من دخل فيها وجب عليه إتمامها، صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف والتمام تحتم، هذه العبادات من دخل فيها وجب عليه إتمامها، وفي غيرها كالطهر والوقف خينا فمن شاء فليقطع ومن شاء تمم، الوضوء الآن إذا استنفته لا يجب عليك إتمامه، يمكن أن تقول لا توضأ بعدين ما في إشكال، يمكن أن تقف هذا المبنى تجعله وقفا لمدة سنة فتقول بعد ذلك أرجعه لملكي ما في إشكال، لكن الصلاة وصوم ثم حج وعمرة اكتبوا إن شئتم الأبيات طواف صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف والتمام تحتما وفي غيرها والتمام صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف والتمام تحتما وفي غيرها كالطهر والوقف خيلا فمن شاء فليقطع ومن شاء تمم، وفي غيرها كالطهر والوقف خيرا فمن شاء فليقطع ومن شاء تمم، ومن شاء تمم طواف الركوف والمعجز الطواف والاعتكاف طواف الركوف والمعجز والتمام تحتما، هذا يجب عليك أن تتم هذه العبادة لأنك ألزمت نفسك بها، وفي غيرها كالطهر والوقف خيلا فمن شاء فليقطع ومن شاء تمم، إذا وعمده في النبل دون ضر محرم وليقض لا بالغير، وكفرا بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام حلال، وفضلوا إطعام 60 فقير مدد مسكين من العيش الكثير، ما هي كفارة رمضان؟ كيف تكون الكفارة في رمضان؟ يقول لك إن الكفارة هي ثلاثة أنواع أو ثلاثة أنواع، وأنت مخير. إذا شئت صمت شهرين متتابعين إذا كنت قادرا على ذلك، لم تستطع أعتق رقبة مؤمنة لا كافرة، لم تستطع إطعام 60 مسكينا. وإطعام 60 مسكينا المراد به معناه هو أن تطعم كل مسكين أو كل فقير مدة. فلو أعطيت 60 مدة لفقير واحد ما أجزأك ذلك، خلافا لأبي حنيفة. أبي حنيفة يقول إن قوله تعالى إطعام 60 مسكينا المراد بها إطعام 60 مدة، فهذا جعله العلماء من التأويل البعيد لأنه صرف اللفظ عن الله به لغير دليل وهو من التأويل البعيد. يقول سيد عبد الله المراقي وجعله مسكين بمعنى المدي عليه لائم سمات البعد، معناه الله عليه سمات معناه علامات البعد، أي أنه من التأويل البعيد ليس من التأويل القريب. وجعله مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعدي. إذن فالمراد أن الإنسان إذا استطاع أن يصوم فليصوم، لم يستطع يعتق، لم يستطع يطعم 60 مسكينا. ولا نقول إن إطعام 60 مسكينا أنه أفضل لأحد من أحد أو أولى لأحد من أحد، فمن استطاع أن يطعم فليطعم، من استطاع أن يصوم فليصوم، من استطاع أن يعتق رقبة فليفعل. بعض العلماء يقول السلاطين مثلا والأغنياء لا نفتيهم بالإطعام، إنما نفتيهم مثلا بالصوم والعتق، لأن الإطعام يكون عليهم. هذه مصلحة، لكن هذه مصلحة ملغاة شرعا ليست مشروعة، هذا النوع من المصالح لا يعتبره الشارع. فالشارع لا يفرق بين أحد من أحد، وإن كانت في ظاهرها مناسبة، هذه مناسبة، لكن هذه المناسبة بين كون بين إطعام الغني مثلا والفرق بين الغني والفقير في الإطعام طبعا عدة مناسبة، لكنها منخرمة، لأن هذا النوع من المصالح أصلا لم يعتبره الشارع. لم نجد الشارع يعتبر مصلحة تتعلق بغني دون فقير أو كذا، هذا النوع من المصالح لا يعتبره الشارع أصلا. إذا فالإنسان له أن يكفر بهذه الكفارات، وهذا طبعا إذا أطعم يطعم 60 مسكينا وكل مسكين يعطيه مدة، مفهوم؟ ويطعمه من غالب العيش عند الناس، فإن كان غالب العيش يعني من غالب القوت، إذا كان الناس يغلب اقتياتهم بالتمر يعطيها من التمر، إذا كان غالب اقتياته من الخبز والقمح يعطيها من الخبز، وإذا كان غالب اقتياته من اللحم يعطيها منه، وإذا كان غالب اقتياته من الأرز يعطيها من الأرز، وهكذا. إذا فهي لا تتعلق إلا بمسألة العيش الكثير، معناها غالب على الناس، وذلك يختلف باختلاف بلد إلى بلد، باختلاف مكان إلى مكان وزمان. هل يخرج من طعام بيته مما يأكل هو مثلا من طعامه؟ هو يخرج مما رزقه الله تعالى، إن شاء أخرجه من طعامه، وإن شاء ذهب إلى الحانوت واشترى منه طعاما فأطعمه للفقراء والمساكين، ليس ثم شيء بذلك. المهم أنك أنت إذا كنت تقدر على هذه الكفارات وعندك نقود يمكن أن تشتري بها هذا الطعام وتصرفه إلى مستحقه فبها ونعمة، لم تستطع ذلك فأنت مدان من قبل، فأنت مطالب بدين، وهذا الدين يتعلق برب العالمين لا يتعلق بالعباد، فمتى قدرت عليه وجب عليك قضاءه، ومتى لم تقدر عليه لا يجب عليك قضاءه. اصبح اذا كنت انت فقيرا مثلا لا تستطيع كفارته لا حرج عليك، هذا امر بينك وبين ربك، لكن متى قدرت يجب عليك ان تقضي لله حقه. اصبح الناس يتحرجون من اخذ طعام مثلا تاخذ طعام او تزرع ارز او كذا لا يقبله، يقول لك مش تعمل به يعني، يعني اصبحوا يريدون نقودا بدلا من الطعام. لا، حتى في زكاة الفطر يرفضون ان ياخذوا مثلا تشير المقرونه وحمصه وسميد وفرينه وكسكسي، يرفضها، يقول لك لا مش هي اللي جاي يطبخ فيها السبوسكسي وسميد ومكرونه ورز وكذا، ما يعمل ايش؟ يحبوا هذه مشكله في الوقت الحاضر. طيب الناس يتحرجون من ذلك. طيب بالنسبه لهذا النوع من الامور، مثلا انت المهم انك اذا استطعت ان تخرج صاع مثلا في يوم فطرك، ان تخرج اربعه امداد كيلين مثلا كيلين ونصف، وتعطيه وتذهب بهما الى انسان محتاج وتعطيه ماذا، كونه انت لست ملزما بفقير معين ولست ملزما بجهه معينه ولا بمعرفه ولا باي شيء، واما ان يتولاها الامام، يعني يكون امام المسجد مثلا عنده جمعية خيرية مثلا ونحو ذلك، فينبغي للناس أن يحطوا عندهم مثلا هذه الأشياء، فهو يوزعها على الفقراء بعد ذلك مفهوم. وإما أن تذهب أنت بها حتى تجد فقيرا لا يأنفها ولا يتكبر عنها وتصرفها له. وأنا أظن أن قضية مثلا النقود والطعام إنما يأنف منها السائلون، معناها الذين يكثرون السؤال، هؤلاء لا يحبون أن يعطيهم أحد إلا نقول. أما الفقير المحتاج الذي لا يسأل الناس إلحافا ولا يطلع على فقره لشدة لأنه لا يسأل الناس، هذا إذا أتيته بطعام أو نقود أظن أنه لا فرق بينهما عنده مفهوم. إذا تعذر صرف زكاة الفطرة حبا أو امتنع من الفقراء حبا ولم يقبلوها، بعد ذلك يمكن أن نبحث إعطاء قيمتها ونقول بها، نقول بإعطاء قيمتها. لكن مثلا أنك أنت، لكن الغالب أنك أنت مثلا لا تعطي هذا للفقراء الذين تعلمهم، صحيح؟ والذين هم بجنبك في الجراء، إذا كانوا ينفون منها تذهب بها إلى فقراء آخر، لأن الغرض منها شرعا ما هو؟ هو ما يغني حرا مسلما في يومه. أنت مثلا لو طبخت الآن لجارك طبخة من الطعام، خذ مثلا كيلين ونصف من الأرز واجعل معهما لحما وخضرا واطبخ هذا واجعله في آلة طيبة وذهب به إلى جارك، هذا طبعا سير رحمي، صحيح؟ صحيح. لأن أنا فهمت، لكن خاصة إذا كان فقير لم تفعله بذلك. إذا كان كنت إذا أخذت مثلا مجموعة، أنت مثلا أهل بيتك أخذت جميع ما يتعلق به من فطرة وجمعته بإله وصار مثلا في حدود 20 كيلو من الأرز أو من المقام، ذهبت به إلى فقير، هل يفرح بها أم لا؟ ها؟ طبعا سيفرح، صحيح؟ إذا لكن لا ينبغي للإنسان، لذلك إذا تعذر أن يقبلها الناس ولم يعد الناس يقبلونها حبوبا ولا مما امر الشارع باخراجها منه، مثل ما يمكن ان نرجع الى مساله لاعطاء القيمه، لان اعطاء القيمه ليس هو الاصل، انما هو حل بديل لا ينبغي ان يلتجا اليه الا عند تعذر الاصل، مفهوم؟ نعم. هو صحيح يفرح يعني بالطعام، لكن عنده فواتير، الوقت اذا كثر في الفواتير والكرام منزل. نعم. فالفقير ما عندوش بالشيء. طيب عنده فواتير وعنده عليه فواتير، هذه طبعا صحيحه. لكن هذا الطعام يتصرف به وكذا شاء، المهم ان الغرض من زكاة الفطر ليس هو صرف هذه الفواتير. الغرض من زكاة الفطر هي لتغني حرا مسلما في يومه ذلك عن شراء الطعام. وهذه الحكمة تقتضي انك ينبغي ان تصنع هذا الطعام وتأتي به مجهزا لصاحبه، تطبخه له، ها؟ وطعامك الذي طبخته في ذلك اليوم، خذ منه هذا المقدار واذهب به إلى الفقراء ووزعه عليه. الإنسان إذا أفطر في نهار رمضان متعمدا ولزمته كفارة والقضاء، فإذا استطاع أن يقضي، القضاء ليس مرتبطا بالكفارة، فيقضي على كل حال ما أفطر به، يقضي ذلك اليوم. وأما الكفارة فهي دين عليه، إذا كان يستطيع الصيام يصوم، إذا كان يستطيع اعتق رقبة لا يستطيعه، طيب لا يستطيع إخراج 60 مدة لأنه فقير، هي دين عليه بينه وبين الله تعالى، فمتى قدر عليه وجب عليه قضاء. إذا أفطرت في رمضان ناسيا هل يجب علي قضاء هذا اليوم؟ نعم، إذا أفطرت في نهار رمضان ناسيا أطعمك الله وسقاك، ولكن لا إثم عليك وعليك قضاء ذلك اليوم. إذا سافر أحد لأجل المعصية نسأل الله سلامة العافية، فإذا به يرتكب معصية كبيرة نسأل الله سلامة في رمضان، سواء نزل من نية شهوة أو إلى غير ذلك، فهل يجب عليه؟ نعم، يجب عليه أن يقضي ويكفر. إذا كان صائما يجب عليه أن يقضي ويكفر. إذا كان ليس صائما في ذلك اليوم، إنما هو كان مسافرا فأفطر وتلبس لهذه المعصية وهو مفطر، طبعا لا يلزمه إلا قضاء ذلك اليوم، لكنه ارتكب عن الله معصية عليه المعصية. النية رفض النية ونية الرفض بينهما فرق. الإنسان قد ينوي أنه سيرفض الصوم ولكن لا يفعل ذلك وهذا لا يؤثر عليه. والرفض هناك فرق بين رفض النية ونية الرفض، مفهوم الفرق؟ ها؟ لا لا، هناك فرق بين نية الرفض ورفض النية. رفض النية معناه في الوقت الحالي ترفضها مباشرة، ونية الرفض معناه تنوي أن تفعل ذلك ولكنك إذا فعلته ليس لك فقضاء وإياه لم تفعل لا شيء عليك. كما حل هذا السائل يقول إنه نوى مثلا أن يفطر في يوم من الأيام ثم تراجع عن ذلك، هذا طبعا لا يؤثر عليه لأنه نوى شيئا ولم يقدم عليه. ليس فيه من دخل المسجد وصلى الفريضة دون تحية المسجد لأنه مرتبط بعمل في تلك الساعة، ليس فيه تفريط ليس فيه إثم، ولكنه ينوي بالفريضة تحية المسجد. مفهوم؟ ينوي بالفريضة تحية المسجد. نعم سيدي الشيخ، هل يجوز أن يؤخر الكفارة بعد قضاء ذلك اليوم مثلا؟ نعم، ليست مضطرة. يجوز له أن يؤخر الكفارة؟ لا لا لا، كفارة يعطيها متى شاء وفي أي وقت شاء لارتباط لها بالقضاء. يقول بعض العلماء ان الاطعام يكون مدا من طعام مع شيء من ادام، هل ما المقصود بالادام؟ الادام مندوب ومستحب مع المد، والادام المراد به مصلحات الطعام، اما زيت اما خضر اما لحم هكذا، مع الخبز مثلا تعطي معه زبده. لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني الإنسان على كل حال المرأة الأجنبية لا تجوز الخلوة بها، لا يخلون رجل بامرأة، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ذلذا، سواء يعني قضية الصلاة معها يعني هذه غريبة جدا، هو لا ينبغي له أن يختلط معها أصلا، لا يجوز له أن يدخل عليها أحرار، ولو كان الدخول لها لأجل الصلاة لا يدخل عليها ولا علاقة له بها. فالمرأة الأجنبية لا يخلو أن رجل بامرأة وهكذا، فلا تجوز الخلوة بها لا في الصلاة ولا في غيرها. هذا يقول أنه يخطر داره في أغلب الأحيان أنه يصلي أنه رفع النية أنه خرج من الصلاة، هذه يبدو أنها وسوسة، ينبغي له أن يرفضها ويصلي ويصوم ولا عليه شيء إن شاء الله. مقدار المدة في زمننا الحالي هو تقريبا قلنا أنه يعني كم سلة المدة ويقصد المدة، المدة هو تقريبا كم يكون؟ لو وزعت مثلا يزيد على نصف كيلو مثلا هو 500 جرام صح؟ وزع نصف على أربعة يعني يكون 600 جرام أو 600 تزيد، يعني 600 جرام زيادة يعني بزيادة قليلة إلى 700 جرام يكون في ذلك، وزيادته لا ضرر بها. من عليه دين وعليه كفارة الأولاد، من عليه دين وعليه كفارة، يعني عليه دين من العباد وعليه كفارة من الله تعالى، أيهما يقضي؟ يقضيه ما معه إن شاء الله. هل يجوز إطعام 60 مسكينا معينا 60 يوما؟ إطعام 60 إطعام مسكينا معينا لا لا يجوز، ذكرنا ذلك. إذا أعطيت مدة من الأرز لفقير لا يستطيع الانتفاع به إلا إذا كان مطبوخا، هل يجب إعطاؤه مع الأرز الخضر؟ يعني ينبغي إعطاؤه مع الأرز الخضر واللحم وغيرها حتى ينتفع به الفقير، هذا أحسن طبعا. أنا لست طبيبا، هذا يسأل هل يجوز لمرض السكري والمرأة الحاملة أن يفطروا ثم مرة؟ الله أعلم، يذهب إلى الطبيب ويسأل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل يجوز تنقل الرجال والنساء لحافلة واحدة بحيث لا يكون النساء من الخلف والرجال من الأمام وبينهما مسافة ثلاثة من الركاب لكن بدون وضع حاجز فاصل؟ وأهم أنه إذا كان هذا النقل عاما والإنسان يحتاج له وكان النساء على جانب والرجال على جانب ولا حرج في السفر منه إلى أين يبتدئ. أما إذا كان هناك اختلاط ومسيس في الأجنبية فلا يجوز الإنسان أن يسافر بهذا النوع إلا إذا اضطر له، أما إذا لم يضطر له فلا ينبغي له أن يسافر. أما إذا كان هناك جانب للرجال وجانب للنساء فهذا لا حرج فيه. لا بالنسبة لمن كان يتوضأ ويخرج من فمه دم لا حرج عليه لأن الدم ليس من نواقض الوضوء ولا ينقض الوضوء ولا علاقة له به، لكنه لا ينبغي له أن يشرع في الصلاة حتى يغسل فمه جدا حتى يلقى الدم عنه ويتم ويمسك وبعد ذلك يدخل في المسجد ويصلي ولا حرج عليه، لا يفسد الوضوء ولا علاقة له به. ما هي كفارة المرأة التي لم تقضي صيام أيام حيضتها ودخل عليها رمضان الوالد بدون عذر؟ هل تصوم المرأة 6 أيام من شوال قبل قضاء أيام حيضتها أم تقضيها لما تصوم 6 من شوال؟ وهل يشقها لا يشق عليها؟ امرأة كبيرة في السن أكثر من 15 سنة، امرأة كبيرة في السن أكثر من 15 سنة تفطر مدة أكثر من 15 سنة تفطر رمضان لعذر شرعي مرض مزمن ولا تقدر على القضاء لمرضها ولا على الإطعام، طيب إذا لا يخطر عليها ما دامت لا تقدر. بالنسبة لسؤالها الأول هو أن المرأة التي لم تقضي صيام أيام حيضتها ودخل عليها رمضان هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن مذهب المالكية بها أنها تقضي تلك الأيام وكل يوم قضته تعطي معه مدة، مفهوم؟ كل يوم قضته تدفع معه مدة لتفريطها إذا كانت أخرت القضاء حتى دخل عليها رمضان الثاني بدون عذر. أما إذا كان لعذر كمرض ونحو ذلك فتقضي ولا تطعم عليه بعد رمضان، تقضي ولا تطعم. أما المرأة لا تصوم ولا الرجل، هذا لا يخص المرأة ولا الرجل، الرجل إذا كان مطالبا بقضاء أو المرأة كانت مطالبة بقضاء فلا يصوم أحد منهم شوال حتى يقضي ما عليه. لأن الإنسان ينبغي أولا أن يقضي ما وجب الله تعالى عليه ثم يتنفل. قد سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن رجل عليه الصوم أيصوم عشر ذي الحجة؟ فقال لا، فقال أد ما عليك ثم تطوع ما شئت. ما هدد. وقد روي ذلك عن عمر وعن علي وعن كثير من الصحابة أنهم كانوا يأمرون الناس بقضاء ما عليهم وبعد ذلك يتطوعون. وهذه المرأة التي هي كبرت السن وعندها 15 سنة لم تصم فيها، فإذا كانت ما زال المرض معها مزمنا وما زالت لا تقدر على الإطعام ولا تقدر على الصوم، إذن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن ينبغي عليها أن تجعل ذلك في بالها وأن تركز وتستغفر الله تعالى وتحاول أن تحصل على مالها. على كل حال، بالنسبة لهذا السائل هنا يسأل هل الأفضل مثلا ابن عاشر أو معناه عرف الناشر وشرح ميار؟ على كل حال هما كلاهما كتاب فقهي وقضي هذه مسألة، لأنه لا تفاضل بين كتب الفقه. لكن من ناحية السائل، لو كنت أنا هو اللي وضعت السؤال لقلت مثلا هل الأفضل لطالب العلم الاستغالة بشرح ميار مثلا أم بشرح عرف الناشر؟ إذا كان الطالب مبتدئا أحسن له أن يستغل بالعرف الناس لأنه الكتاب مبسط وصغير. إذا كان الطالب لا فقه وقد تذوق شيء من الفقه وفهم الكثير منه، أحسن له أن يقرأ المجارة لأنه فيه كثير من الفروع الفقهية جيدة. المجارة الصغيرة، أنا أقصد المجارة الكبيرة، ما مجارة الصغيرة ربما هو العرف الناس المتقاربان في الطالب، وإن كان صاحب العرف الناس الذي يذكر من التأصيل ما لا يذكره صاحب المجال. المرشد المعين هو هذا الشرح المفيد، كلاهما كتب مفيدة يعني يستاهل يقرأ هذا الشرح أصلا لا تقصد بذاتها، إنما يقصد منها فك وإلفاظ النظم وفهمه. لذلك الإنسان ينبغي أن يفهم النظم فقط، ويكون بشرح افتحوا لكن ينبغي عليه أن يحفظ النص ويفهمه في نفسه، بعد ذلك يمر في الشرح. أما دراسة الشرح هذه ليست من منهج العلماء، ما كان من منهجهم دراسة الشروح. إذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.